ندعوك ونرجو غفرانك، ندعوك ونرجو غفرانك. سبحانك سبحانك يا من يعلم ما بضميري ما بضميري. سبحانك يا مالك أمري ومصيري ومصيري. سبحانك يا من يعلم ما بضميري ما بضميري. سبحانك إن خير التدبير. أدعوك إذا ما دبرنا ألهمنا خير التدبير. فالأمر بيدك وسبحانك. سبحانك ربي سبحانك. سبحانك ربي سبحانك. حطمت قيود الظلام. سبحانك ما أعظم شأنك. سبحانك ربي سبحانك. سبحانك ما